الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه ولا تعصوه، واعلموا أن البيوت هي المدرسة الأولى للأبناء والبنات، يتعلمون فيها التوحيد والطهارة والصلاة والآداب الحميدة والأخلاق الكريمة، فيها يتربى الأبناء على الكرم والشجاعة وتحمل المسؤولية، وفيها تتربى البنات على الحياء والحشمة والعفة وتدبير المنزل. ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى تعاهد هذه القيم والعناية بها والحرص عليها، فإن كثيرًا مما يعرف بالمشاهير والمشهورات قدوات غير مرضية خلقًا وفكرًا ومنهجًا وألفاظًا ولباسًا، وهذه المستجدات تفرض على أولياء الأمور من الآباء والأمهات مسؤولية في التربية والتوجيه والرعاية والعناية أكثر مما مضى. ولا شك أن المهمة عسيرة ولكنها يسيرة، بالاستعانة بالله واستمداد التوفيق منه جل وعلا. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على بيوتكم، فإن الأضرار التي تهدد البيوت اليوم كثيرة، وأنتم مسؤولون عن أنفسكم وأهليكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن تلك الأضرار تحريض الزوجات على الانفصال عن الأزواج لأتفه الأسباب، والإيهام بأن الانفصال لغير سبب شرعي انتصار عظيم، وهذا وهم، لأنه ليس كذلك، بل هو هدم للأسر وتشريد للأطفال. وأما طلب المرأة الطلاق لغير سبب شرعي فقد جاء فيه وعيد شديد، فبالحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، رواه النسائي. أما إن كان الطلاق من قبل الرجل وليس له سبب يقتضيه فهو محرم عند بعض من أهل العلم، كالإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه لما فيه من الضرر عليهما، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار، ولما في الطلاق من قطع المنافع العظيمة الناشئة عن الزواج. فكيف يسوغ أمر يهدم بيت الزوجية ويشتت الذرية ويفضي إلى قطيعة الرحم؟ وليس ببعيد أن يكون من يحرض على ذلك من باب الحسد لهن على ما هن فيه من نعمة البيت والسعادة في الزواج. عباد الله، وهذا السلوك الجديد ينبغي أن يبذل الأبوان جهدًا كبيرًا في تربية أبنائهم وبناتهم على احترام الحياة الزوجية، وأول ذلك أن يرى الأولاد في أبيهم مثالًا للزوج الصالح المتصف بحسن العشرة